أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نسي المؤذن التثويب في صلاة الفجر، وهل يعاد الأذان أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله إذا نسي المؤذن كلمة في الأذان أو جملة في الأذان، هل يجوز له أن يرجع ويبني على ما مضى من مكان الخطأ، أو يستأنف الأذان على وجهين؟ فقال بعض العلماء: إذا نسي من الأذان شيئا فإنه يبني، فيرجع إلى مكان الخطأ ثم يقومه، وإلى مكان النسيان فيذكر ما أسقطه ثم يتم بعد ذلك الأذان. مثال ذلك: لو نسي حي على الصلاة فقال حي على الفلاح بدل حي على الصلاة، فعلى هذا القول يرجع ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يتم الأذان من بعد. قالوا: لأنه إذا قال حي على الفلاح قبل حي على الصلاة فإنها لفظة في غير موضعها، فكانت لغوا خارجا عن الأصل المعتد به من لفظ الأذان، فتلغى فيرجع إلى الأصل ويقول حي على الصلاة ثم يتم ما بقي امتثالا للشرع في هذا اللفظ المخصوص. وقال طائفة من العلماء: إنه إذا أخطأ في الأذان فترك منه جملة كاملة فإنه يستأنف الأذان إذا ذكر بعضه جمل، كأن يترك الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله فيقول أشهد أن محمد رسول الله تامة، فحينئذ يستأنف الأذان. وهذا المذهب أحوط والأول أقوى نظرا، والله تعالى أعلم.